إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا وقفنا طبعا عند الاحاديث اللي هي خاصه بباب الرفق، باب 190. هو حديث طويله في باب الرفق، افرد لها الامام البخاري احاديث كثيره، يعني وصلنا عند الحديث 363 اللي هو عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الخرق في شيء الا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. دي تكملة أحاديث الرفق كلها. فإذا بمعنى إيه لا يكون؟ النبي بيقول لا يكون الخرق. الخرق معناها يا بنات مش بس هو ضد الرفق، لا، هو الأمر أعم شوية. الخرق هو عدم الإحسان والتصرف في الأمور، عدم الإحسان والتصرف في الأمور، بيدخل فيها بقى الجهل والحمق والتسرع والشدة، كل هذه الأمور، الغلظة في التعامل، كل هذه الأمور بتدخل في كلمة إيه؟ الخرق. يبقى لا يكون الخرق في شيء، أي الجهل، الحمق، التسرع، العنف، الغلظة في التعامل، كل هذه الأمور وعدم إحسان التصرف في الأمور كلها بتسمى خرق. إلا شانة، إلا عابة، العيب، الشين هو العيب، هو العيب. يعني هذه الأمور بتجر طبعا إلى العيب وإلى القبح. ولهذا يعني إحنا كنا ماشيين في باب إيه؟ باب الرفق. ربنا سبحانه وتعالى والنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيحثنا على إني على فضل الرفق واللطف واللين. ولهذا تجد إن هو قال: وإن الله رفيق يحب الرفق، يحب الرفق. وهذا الرفق واللين على فكرة واللطف بيدل على ورع العبد وعلى تقواه. فعلا دي حقيقة. ليه؟ لأني أنتم عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، تمام؟ وأنتم عارفين أن في رواية، يعني أحاديث كثيرة، مثلا في رواية في الطبراني: إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق. ليه؟ لأن أنتم تجدوا فعلا أن الشخص اللي هو يعني عنده شدة وغلظة وفظاظة في التعامل وتعاملاته سيئة، هي بتجر إلى كل عيب وكل قبح، ولا تدل وتدل فعلا على أن هذا الشخص يعني قلة إيمان من هذا الشخص. ولكن الشخص اللي ربنا اداله لطف وريق ولين ورفق بالعباد بتدل على حب المولى عز وجل ليه. إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الإيه؟ على على على على على الشدة دي، تمام؟ يبقى ابن عباس كمان كان ليه قول يعني جميل، يمكن بيقول لك: الهدي الصالح والسمت والاقتصاد في الامور كلها، والتوسط والرفق، يعني شوفي توسط في الامور والاعتدال، الانسان يكون دي جزء من 70 جزء من النبوة، جزء من 70 جزء من النبوة. المهم ان في حديث الكثيره اللي هتجيلنا دلوقتي كلها ماشيه في هذا النطاق. فانتم ما تستصعبوش الامر، انتم في حاجات بس هتحفظوها بسيطه، ولكن معظمها بعد كده معظمهم دراسه. بس احنا بنستفيد، يعني مثلا زي الحديث اللي بعديه على طول، حديث عبد الله بن ابي عتبه بيحدث عن مين؟ عن ابي سعيد الخدري، بيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها، وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. شوفوا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء، العذراء اللي هي البكر يعني، وقاربت سن الزواج، في خدرها. الخدر اللي هو في ناحيه في البيت كده كان بيترك عليها زي ستر كده متغطي غطا يعني، فتكون فيه الجاريه البكر قاعده مستخبيه، بيسموه الخباء، الخباء اللي هي بتكون قاعده فيه، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حياؤه مثل اشد من البكر حال اختلائها بالزوج الذي لم تعرفه قبل، وهي قد ايه مستحيه منه. عارفين بيسموه حياء ذوات الخدور، حياء ذوات الخدور. يعني دو يعني حياء ذوات الخدور هؤلاء يا بنات، بيضرب بهن المثل في الحياء فعلا. دايما لما حد بيتكلم على الحياء بتلاقي يقول حياء ذوات الخدور، يبقى بيضرب بهن المثل في الحياء لكونها شديدة الحياء، كونها شديدة الحياء فعلا. لكن لو بصينا دلوقتي ونظرنا لحال فتيات اليوم، مش كلهم طبعا، ولكن بعض حال فتيات اليوم، يعني والله بيضرب بهم بقى المثل في بهن المثل في الصفاقة والعياذ بالله، في قلة الحياء. نسأل الله السلامة والعافية. لكن حياء ذوات الخدور دول بيضرب بهم المثل في الحياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خبرها، ولما بيكره شيء من شفته من جهة الطبع أو من طريق الشرع، يعني كان بيتغير وجهه، بيعرفوه في وجهه. يعني خدوا بالكم ان شوفوا هذا كلمة عرفناه في وجهه، اي من اثر التغير هذا اللي في وجه النبي، فبيروح على طول هم يعني عرفوا ان في حاجة بتضايق النبي فبيزلوها على طول. يعني شوف التربية، هذه التربية الصحيحة للصحابة رضي الله عنهم، وشوف الادب الجم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النووي كان بيقول لما كانش بيتكلم بالشيء اللي بيكرهه علشان هو مستحي من هذا، لكن كان بيتغير وجهه. وده اللي بنشوفه فعلا، احنا بنشوفه في الناس اللي عندها حياء شديد. لما بيكون في امر بيكرهوه او امر هم فعلا حسوا باستحياء منه، بيبان في الوجه على طول، فبيبان في كرهه. مالكم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دي تربيه. شوفوا الصحابه كانوا بيعرفوا على طول من وجه النبي وازاي بيتغير في الامور اللي بيكرهها، فبيفهموا كراهته للامور من هنا. سبحان الله، لان فعلا عارفين ليه؟ لان حياء الانسان يا بنات، الحياء بيدفع الانسان. يعني عايز اقول لكم ليه الحديث ده جه في النص، ايه علاقه الحياء بموضوع الرفق اللي احنا بنتكلم فيه؟ يعني بصوا هنا كنا بنتكلم لا يكون الخرق في شيء الا شانه، وان الله رفيق يحب الرفق، والله عز وجل اذا احب عبدا اعطاه الرفق، وكنا بنتكلم في باب الرفق. طب هنا بنتكلم على الحياء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بيكره شيء عرفناه في وجهه. يعني عشان نربط ما بينهم وبين الحديث هنا، لا انتوا عارفين فعلا ان هذا الحياء اللي بيكون موجود في الانسان المؤمن بيدفعه للترفق في الامور فعلا، بيدفعه يبقى رفيق، عنده رفق في الامور كلها، بخلاف مين؟ بخلاف الناس اللي ما عندهاش، اللي هي على غير حياء. انا قلت بخلاف من على غير حياء، لان اللي هو مش بيستحي وعلى غير حياء هذا بيدفعه انه يكون غليظ، عنده غلظه وشده وفظاظه، تعاملاته سيئه. هذا هو الشاهد من الحديث. يعني اربطي ما بينه حياء الشخص يدفعه للترفق في الامور، بخلاف من هو على غير حياء بيدفعه انه يكون عنده غلظه وشده وفظاظه وتعاملات سيئه. فعلا بنقول عليهم ايه لما بنشوفهم كده؟ بنقول عليهم اللي هم الناس اللي عندها غلظه وشده وفظاظه في التعامل، ما بيستحوش، مش احنا بنقول نفس اللفظ كده؟ يبقى اذا ايه؟ الحياء بيدفع الانسان للرفق في الامور كلها. تمام؟ يبقى الحياء ده امر محسوس عليه، لكن في فرق ما بين الحياء وما بين الضعف والخور. لا احنا عارفين الفرق تماما ما بينهم. الحياء يظن الناس ان دي صفه الضعف ان الناس بتطمع فيه، لكن احنا بنرد عليهم بهذا الحديث اللي هو دي من شعب الايمان زي ما انتم عارفين، وان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها، وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. اذا انت خلي بالك ان ده من سمت من سمات النبوه ومن الهدي الصالح، ان الانسان يكون عنده حياء، وحياءه يدفعه الى الرفق في الامور كلها. فما يودوناش الناس بقى اللي ما عندهمش حياء اصلا في حته ثانيه، زي ما هم عاوزين يربوا المجتمعات دلوقتي ان دي ضعف وان دي الناس بتطمع فيك والكلام ده كله. لا، المؤمن كيس فطن، يعني هذه مقوله مش حديث. طيب، عن عائشه رضي الله عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فانه لا يكون في شيء الا زانه. نفس الكلام، فإنه لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا إيه؟ إلا شانة. يبقى في رواية أخرى على فكرة، إن عائشة هنا برضو كانت بتقول إنها لما كانت على بعير ووجدت فيه صعوبة، فالرواية بتقول: فجعلت أضربه، فضلت تضربه، يعني لأنه كان هذا البعير فيه صعوبة، يعني عدم انقياد، مش بينقض بسهولة، غير مذلل مش بينقض بسهولة. فشوفي كانت جعلته أضربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالرفق، قال لها لا، ده بصي، ده بصي ده يعني يعني الرفق مش بس مع البني ادمين، ده الرفق كمان مع البني ادم طبعا، مش بس كده، لا ده مع بهيمه الانعام. لابد كمان ان ده من شرعنا، من شريعه الاسلام، ها، ان الانسان حتى ان الانسان يبقى رفيق مع بهيمه الانعام، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عليك بالرفق فانه قال لها عليك بالرفق فانه لا يكون في شيء الا زانه. طيب يبقى اذا نستفيد من كده ايه برضه يا بنات؟ ان تربيتك حتى لاولادك، تمام، في تربيتك لاولاد يكون الامور فيها رفق، لان الامور اللي فيها رفق ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لا يكون في شيء، يعني شوفي كلمه شيء يعني نكره، علشان تعم كل شيء، تعم كل شيء. الرفق هذا لا يكون في شيء، يعني لازم احنا يعني اقصد تربيتك لاولادك، تعاملك مع الاشخاص مثلا في البيع والشراء، حتى بهيمه الانعام هو في كل شيء، يبقى ليه بيزينوا بيجملوا بيحسنوا، يبقى احنا يعني ننتبه من هذا الامر. وشوف ولا ينزع، لا ينزع من شيء الا شيء، يعني اذا الرفق برضو لما ينزع الرفق من كل شيء، مثلا حتى خلينا نقول مثلا في الناس اللي بتقود السيارات، يعني نبدا الرفق حتى مطلوب جدا في هذا، بدل الحمق والعنف والكلام ده كله، لابد ايه ان لابد من ان يدخل الرفق هذا بالمعنى في كل شيء، يعني في كل تعاملاتك، القصد هذا. طبعا ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والشح، فانه اهلك من كان قبلكم. الشح اهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا ارحامهم. شوفوا عملوا ايه، سفكوا دماءهم وقطعوا ارحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامه. واياكم والفحش، فان الله لا يحب الفاحش المتحفش. واياكم والفحش، فان الله لا يحب الفاحش المتفحش. المتفحش هنعرف دلوقتي المعاني، يعني النبي بيقول لنا حديث ابي هريره اهو، النبي بيقول لنا اياكم والشح. اياكم والشح، ايه هو الشح ده يا بنات؟ هل هو البخل؟ لا، اشد البخل، مش كده؟ مفيش حاجه معاني زي بعضها، هو اشد البخل وابلغ من البخل. يعني ان شئتي فقولي البخل مع الحرص، اتنين مع بعض. وانتم عارفين ان في الحديث اصلا الشح والايمان لا يجتمعان في قلب العبد المؤمن ابدا، يبقى دي خصلتين مش موجودين. الشح ده مش موجود في اهل الايمان، هذا الشح والبخل مش موجود في اهل الايمان. ليه؟ لان قال لك الشح والايمان لا يجتمعان في قلب العبد المؤمن ابدا. يبقى اياكم والفحش. والله عز وجل برضو بيقول لنا في القران، بيقول لنا ايه؟ اشحة على الخير اولئك لم يؤمنوا. أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا، يبقى ناخد بالنا. إياكم والشح، طب عمل إيه الشح ده؟ اللي هو بقى في كل شيء، فإنه أهلك من كان قبلكم من الأمم، من الأمم اللي كانت قبلنا بالشح هلكوا، لأن طبعًا هذا الشح هو سوء ظن بالله عز وجل، فبسبب هذا الشح وهو من سوء الظن بالله عز وجل، عملوا إيه؟ سفكوا دماءهم. وقطعوا أرحام، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. يبقى أمرهم هذا الشح بالإيه؟ أمرهم بالقطيعة فقطعوا الأرحام، وأمرهم بالبخل والحرص فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. كل هذا من الشح. أيوة، ليه؟ لأن أولئك لم يؤمنوا، أولئك لم يؤمنوا. ويقول النبي إيه؟ والظلم ظلمات يوم القيامة، يعني ورا كل ده عملوا ايه؟ قطعوا ارحامهم، وظلم ظلمات يوم القيامه، يعني ظلمات شدائد واهوال، ظلمات على مين؟ على صاحبه، على اللي عمله، مش كده؟ ظلمات عليه يوم القيامه. وانتم عارفين ظلمات بقى دي جمع، هي بتدل على ان الامر مش ظلمه واحده، دي ظلمات يعني اهوال وشدائد وعقوبات، نسال الله السلامه. فالنبي بيقول وإياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. وكان في رواية على فكرة بعد كمان وقطعوا أرحامهم، دي في هنا رواية أخرى برضو بتقول واستحلوا محارمهم، يعني شوفوا قد إيه كمان عمل الشح ده، خلاهم يعملوا سفك الدماء وتقطيع الأرحام واستحلوا محارمهم. ليه؟ لأن استحلال المحارم جامع لجميع انواع الظلم والعياذ بالله. استحلال المحارم لأن استحلال المحارم جامع لجميع أنواع الظلم. يعني في رواية كانت فيها كلمة واستحلوا محارمهم بعديها والظلم ظلمات يوم القيامة، يعني شدائد وأهوال وعقوبات على صاحبه. ثم يقول النبي وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. الفاحش يعني إيه الفاحش؟ يعني ذو الفحش في كلامه في أفعاله في أقواله، المتكلم برديء القول ببذيء القول، نسأل الله السلامة عليه. شفتوا شفتوا هو ده. والمتفحش اللي هو مين؟ الذي يتعمد الفحش ويتقصده. هو كمان بيبقى في ناس بتتعمد الفحش وبتتقصده والعياذ بالله. يبقى إذا الشاهد من هذا علشان نربطه بباب الرفق، أن من كان رفيقا في أموره، من كان رفيقا في أموره يا بنت لا تقع منه هذه الأشياء أبدا. من كان رفيقا في أموره لا يقع منه هذا أبدا. خلاص كده. يبقى عشان تربطوه ما بين عنوان الباب اللي هو الرفق يعني. ثم في الباب اللي بعديه على طول باب 192، باب ما يعطى العبد على الرفق. يعطى ايه؟ يعني بجزاء رفقه ايه؟ ما يعطى العبد على الرفق. عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ايوه اللي كنا بنقوله واحنا ماشيين، يعطي الله على الرفق، يعني يعطي. عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف والشده والغلظه. رفيق رفيق من رفق الله عز وجل بعباده ايه؟ عدم تعجيل او العقوبه، بيمهلهم علشان ايه؟ يتوبوا. يمهلهم علشان يتوبوا. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعطي على الرفق من العواقب الطيبه والخير في الامور كلها. ومن رفق الله عز وجل بعباده ان هو ما بيعجلش للعصاه العقوبه، ولكن يمهلهم ليتوبوا، يمهلهم ليتوبوا. شوفوا سبحان الله. ويعطي على الرفق من الثناء الحسن، من التوفيق في الاعمال، من صلاح البال، وهل هذا قليل؟ ومن نيل المطالب، ومن تحقيق المآلب في الاخره اجر عظيم وثواب جزيل. ما لا يعطي على العنف. يبقى اذا هي الامر كله ايه لو احنا حبينا نختصر؟ بيعطي على الرفق من العواقب الطيبه والخير في الامور كلها، ما لا يعطي على العنف والشده والمشقه والغلظه والشر. يبقى اذا كل هذه الاحاديث بتدعو الناس الى الترفق وعدم العنف. تمام. يعني خلاص كل واحد منا لابد ان يراجع نفسه. فحري لكل واحد منا انه يراجع نفسه. رفيق انا رفيق ولا عنيف؟ رفيق في البيت، رفيق مع الاولاد، رفيق في المسجد، رفيق في البيع والشراء، رفيق في السوق، رفيق في الشارع، رفيق في العمل، ولا عنيف؟ داخل في اي صنف؟ فالواحد كله ايه يعني يحاول يراجع نفسه في هذا الامر. وببقى اللي وراه على طول شوف سبحان الله كلها امور هي بتدعو المسلمين على فكره ان هو فعلا يبقى في سكينه كده وفي اطمئنان وفي رفق وفي لين في الامور، لان الاوضاع بقت سيئه. فشوفوا الباب اللي بعديه باب التسكين، يعني جاي برضو ايه احنا بنتعلم علشان احنا كلنا برضو اللي عنده فظاظه، اللي عنده غلظه، اللي عنده يعني مش طمأنينه في الامور، اللي عنده عدم سكينه، يبتدي يعرف ان لا ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الامور. ادي مثلا الباب اللي احنا هندرسه دلوقتي باب التسكين. يعني ايه قبل ما نشرح؟ هو يعني لزوم السكينه والطمأنينه في كل الامور، ودعوه الناس الى السكينه والى الهدوء. هكذا لزوم السكينة والطمأنينة في كل الأمور، ومن تدعي الناس إلى السكينة والهدوء. عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. إذن هو بيأمرنا بأمر وينهى عن ضده، علشان يبقى الضد منهي عنه تماما، مش إحنا نعمل ده مرة ونقول ده مرة ما هو مش مشكلة، لا ده بيأمر بأمر يبقى بينهى عن ضده علشان ما نعملش الضد خالص. محدش يعني مثلا النبي لو كان قال يسروا وسكنوا من غير ما يقول ولا تعسروا، كان يبقى يعني ممكن يعني ناس تعسر في وقت ووقت، لا، لكن هنا امر بالشيء ونهى عن ضده. يبقى يسروا يبقى امر بالتيسير ليه؟ عشان الناس تنشط. لما تيسري على الناس الدنيا تنشط، لما تشددي على الناس والله الدنيا بتبوظ، واحنا شايفينها، لان هي ده حال البشر ونفسية البشر على فكرة. يبقى امر بالتيسير عشان ينشطوا ولا تعسروا. يبقى اذا ما هو امر بالتيسير ونهى عن ضده ولا لا؟ محدش يقول يعني لا، يبقى نهى عن التعسير في جميع الاحوال، في جميع الاحوال، وهو التشديد في الامور علشان الناس ما تنفرش، لئلا ينفروا. يبقى يجب يبقى في تيسير في الامور والرفق بالناس، يبقى في تحبيب الناس للايمان، ترك ايه التشدد بس في امور فعلا تحتاج لهذا، ترك التشدد علشان الناس ما تنفرش، لا سيما اللي كان قريب عهد بإيمان، أو مثلا برضو الناس اللي قريب عهد بإسلام. فإذا هؤلاء لابد من التيسير في الأمور والتدرج معهم في أمور معينة علشان تحببهم للإيمان. وبرضو ناخد بالنا ليه برضو النبي بيقول لنا، يعني مثلا لما يجي نعلم الأطفال اللي هم صغيرين ولسه قربوا سن التكليف مثلا، لم يتمكن رسوخ العمل في قلوبهم، هنعمل ايه؟ ما نشددش عليهم خوفا من ان هم ينفروا من عمل الطاعات. نشوف طريقه هدي النبي في التدرج في الامور، زي ما بتربي الولد الصغير لغايه ما بيكبر وبعدين بتتركيه وهكذا. يبقى برضو الامور بتبدا بالتدريج لغايه ما يتحبب، يعني يحبوا هذه الطاعات ويستشعروها انها جزء منهم كامل، وهو اللي يتربوا على هذا، يتربوا على، حتى لو حصل اي خلل فهم بيرجعوا بفضل الله على طول. كذلك ان يجب على الانسان ان هو في نفسه ان هو ما يشقش عليها، لا يشق عليها في العمل في بدء الامر، يعني يفضل ايه يعني يخاف يترك، خوف الترك وعدم الدوام على العمل، يعني ممكن يترك العمل خالص. عارفه لو الانسان شدد على نفسه، بمعنى اصح لو شددت على نفسك مثلا في امور شده، وهذا لا يشد احد في هذا الدين الا غلبه، يعني ممكن يحصل ترك والعياذ بالله، يحصل ترك للعمل. فلابد ان الانسان برضو يعني لا يشق على نفسه في امور في بدء الامر، يعني في بدء الامر يبتدي يأقلم نفسه تدريجيا، علشان النفس هي كده، النفس دي تربية، دي تربية. شوفوا النبي قال لا يسروا ولا تعسروا. طب وسكنوا ولا تنفروا؟ سكنوا يعني الامر بالتسكين اللي هو عدم تنفرهم، عدم تنفرهم، يعني امر بالتسكين وبالتيسير، مرة تسكين ومرة تيسير، من جهة ان التنفير ده بيصاحب مشقة مش ضد التسكين، تمام؟ لكن امر بالتسكين الهدوء كده في كل حاجه. التسكين في اللغه هو خلاف التحريك، لكن المراد هنا عدم تنفيرهم، سكنوا، عدم تنفير الناس يعني، تمام؟ هذا تلاقي ان النبي بيقول لنا ايه، امر بالتسكين طرق وبالتيسير اخرى، من جهه ان التنفير هذا بيصاحب المشقه وضد التسكين، والتبشير بيصاحب التسكين وهو ضد ايه، التنفير. يبقى اذا التسكين عدم تنفير الناس عموما، عدم تنفيرهم، ولهذا سكنوا وقال لك ضدها ايه، ولا تنفروا، يعني بمعنى اصح ما تكلفوهمش فوق طاقتهم اللي بيها ممكن هم يحصل لهم نفور. لا تكلفوهم بما يحملهم على النفور بالغلظة وبالشدة بتكلفهم فوق طاقتهم، لا سكنوا يعني بهدوء شوية، بعدم امور بالراحه على مهل. يبقى ما تخوفوهمش مثلا تقعدوا على طول كلها انذارات انذارات انذارات، هتخشوا النار هتخشوا النار، طب ما فيش جنه خالص، طب ما لما تقنطوا عباد الله، يعني يكلموا برضو في امور الجنه، يكلموا في امور حببوهم فيها. النفس بتميل لهذا وهذا، لكن تميل اكتر للي بيبشرها بالخير، ها بالتبشير، التبشير اللي هو بيصاحب التسكين. النفس بتسكن لما حد بيبشرها بالخير وبتهدأ، يعني ما بتنفرش. لكن شوفي الطبيعه البشريه بتنفر من حد بيكلمها بامور فيها يعني مبالغه في الانذار، كانه هو والعياذ بالله بيقنطهم من من من رحمه الله عز وجل. فشوفوا اني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، اني هنا الامر بالشيء والنهي ايه عن ضده، لاني حتى لو فعلتيها مره ولا مرتين ممكن يحصل تعسير يحصل عسر بقى في حالات اخرى، لا ده هو هنا انتفى التعشير والتنفير بجميع احواله، والامر بالتشكيل والامر بالتيسير، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب اللي هو التشكيل والتيسير على الناس في الامور كلها. وده طبع مين؟ ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده سمت المسلمين. لابد من هذا. طيب ثم بعد كده ينقلنا بقى الامام البخاري لباب اخر اللي هو باب اصطناع المال. باب اصطناع المال اللي هو ايه بقى؟ اكتساب المال، يعني اكتساب المال يعني الانسان بيعتني بهذا، بيعتني بتنمية المال، بالمحافظة عليه، بانه يعني عدم تعرض بحفظه، بعدم تعرضه مثلا للتلف، وانه ياخذ بالاسباب لزياده هذا المال ولنمائه ولحفظه. كل هذا في معنى باب اصطناع المال، لان شفت اللفظ اصطناع، تمام كده. عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله، فان استطاع ان لا تقوم حتى يغرزها فليغرزها. ودي احنا كل الحديث ده كلنا حافظينه تقريبا، لان انتم عارفين لو حبينا نشوف كلمة ده باصطناع المال، اكتساب المال والعناية بتنميته والمحافظة عليه وهكذا، لأن احنا عندنا حديث بيقول احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. يعني شوفوا وإن قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسيلة، نخلة صغيرة اللي هي بتقطعت من الأمة أو بتقلع من الأرض وتغرس، نخلة صغيرة كده، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرزها فليغرزها. على اساس مبالغه في الحث على ان الدنيا دي لازم احنا نغرز فيها اشجار وانهار، نحفر الانهار والابار. ليه؟ لان المفترض ان هذه الدار تبقى عامره، ما احنا موجودين فيها عشان نعمرها. تمام؟ احنا مخلوقين الى الاخره لا تعارض، وهنشوف ازاي. يعني تبقى هذه الدنيا عامره، الدنيا عامره او هذه الدار عامره، تمام؟ لابد ان الانسان يبقى يعني يحرص على هذا. فانت لما بتغرز، مثلا بتغرز ليك وبتغرز لاولادك، ها بتنتفع انت بيه. طب انت مت مثلا والعمر قليل وقصير، ما هو اللي جاي بعديك هينتفع بيه، اللي جاي بعديك هينتفع فيه، ينتفع بيه. طيب هل هذا الحديث هذا القصد لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا؟ مش احنا لسه كنا واخدين مثلا الاحاديث السابقه يا بنات، مثلا الحديث السابق كانت بتفكرنا بقرب الموت، وان الامر اسرع من هذا، وان الزهد والتقلل من الدنيا، هل في تنافي بين الزهد والتقلل من الدنيا؟ هكذا كنا بنرى الصحابه والتابعين كلهم كانوا ائمه في الزهد، وبرغم من هذا كان خلي بالكم كانوا كل الصحابه وكان عندهم اموال وكان عندهم بساتين وكانوا يزرعوا وكانوا عندهم يعني هذه الاموال. ليه؟ لان مفيش تعارض. لما يبقى في ذكر للاحاديث السابقه اللي هي قرب الموت، وان المفروض ان ليه؟ لان المفروض يبقى في تنبيه دايما على موضوع الاخره، وان احنا خلقنا للاخره، وهذا لا يتعارض ابدا، لا يتعارض ابدا مع حفظ المال وان احنا عدم تعريضه يعني للتلف وهكذا. تمام؟ ده ما فيش اي تعارض ابدا ما بينهم خالص. يعني مثلا هقول لكم ان كان يعني من ضمن الحاجات اللي كانوا السلف بيقولوها، ان كان في رجل كان ليه فرس، وكل شويه الفرس دي بتولد يعني بتنتج، فكان يروح ذابح الفلو ده اللي هو المهر الصغير، وكان بيقول ايه؟ اعيش حتى اركب هذا، من باب الزهد يعني، من باب الزهد في الحياه. فشوفوا بيقول: الا ان اتانا لما جاله كتاب ورقه، يعني كتاب اسمه كتاب من عمر بن الخطاب، ها بيقول له فيه ايه عمر بن الخطاب؟ بيقول له: ان اصلحوا ما رزقكم الله فان الامر تنفسا، يعني عايز يقول له اصلح، ما تعملش كده، الامر فيه تنفس، فيه سعه، يعني فيه فسحه من امرك. فاما انت بتقول هعيش لحد اركب هذا، ممكن انت ده يفضل ليك تركبه، ممكن يفضل بعد كده لابنائك، ممكن يفضل للمسلمين. فاذا الامر انت مطلوب بايه؟ بانك تعمر، هذا لا يتنافي مع زهدك في الحياه، وان انت تحرص على ما ينفع، وان انت تقلل من الامور اللي ممكن ايه يعني تحاسب عليها. فشوفوا هنا يعني المفروض في ترغيب على اغتنام اخر فرصه من الحياه، حتى في انه يزرع ممكن اللي ينتفع به الناس، برغم شوفوا ده يوم قيامه ينتفع به الناس، ما لكش دعوه، انت في ايدك حاجه تعملها. شوفوا الحس قد ايه على هذا الامر، وحث على انكم تطيعوا امر الطاعه، ان امر النبي هو وان كان في يد احدكم فسيله فليغرزها، فدي حث برضو على الطاعه حتى اخر لحظه. فاحنا بنقول خلاص سمعنا واطعنا. ثم باب 197، باب الظلم، ظلمات للتحذير من الظلم، وشوف يعني توسع فيه كمان واتكلم عليه كتير قوي لانه خطير، امر خطير ويعني بيبين خطورته على صاحبه، يعني مين؟ الظالم، يبين خطورته على الظالم. طبعا عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم، اتقوا الظلم يعني اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية حتى لا تقعوا فيها. اتقوا الظلم، اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية حتى لا تقعوا فيها. ليه؟ لأن فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح، على فكرة نفس الكلام اللي قلناه قبل كده في السابق، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أيوة، وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اللي أنا كنت بقوله لكم إن في رواية أخرى هي جت معانا هنا أهو الحمد لله. فيعني شوفوا الظلم ظلمات، وانتم عارفين اصلا ان الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ففيه بيكون اعتداء، فيه اعتداء، فبرضه بيكون هذا الظالم هو معتدي. يعني سبق مر معانا لسه من قريب كلمة إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، واستحلوا، هنا بقى زادت كلمة واستحلوا محارمهم، لأن إن هم سبحان الله استحلوا، استباحوا نساءهم أو ما حرم الله من أموالهم أو غير زي هذا، لأن زي ما أنا قلت لكم إن استحلال المحارم جامع لجميع أنواع الظلم، ولهذا ذكروا هنا في باب الظلم ظلمات، الظلم ظلمات. طيب ثم في حديث الدراسه اللي بعديه عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خلص المؤمنون من النار. ما هيورونا بقى موضوع الظلم ده ما في قنطره. ما احنا دي لازم نفهم الناس ان انتبه في قنطره، حتى لو انت خلصت من النار، يعني ده موضوع بعد النار اهو. في اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة، ما هو مش هينفع يدخل الجنة وهو عليه لسه مظالم، في تهذيب قبل دخول الجنة. يبقى المعبر اللي هو المتصل دون القنطرة دي، المعبر المتصل بالصراط اللي هو بعد النار على طول. فشوفوا بيقول ايه، اذا خلص المؤمنون من النار، يا الله، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاضون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا. حديث عظيم جدا، لأني يوضح الجزء السابق إزاي ظلم ظلمات، وإنت لما هتخلص وهتنجو من السقوط في النار، إذا خلص المؤمنون من النار يعني نجوا من السقوط فيها بعدما جاوزوا الصراط، لأن الصراط جسر موضوع على متن جهنم والجنة، ومتن جهنم والجنة وراء ذلك، فيمر عليه الناس بالضبط كده، الناس بتمر عليه الناس بحسب إيه أعمالهم، فمنهم الناجي ومنهم بقى سبحان الله الساقط، نسأل الله السلامة والعافية. المهم هذه القنطرة هو المعبر اللي يحبسوا فين بقى؟ يحبسوا في القنطرة اللي هو المعبر المتصل بالصراط اللي هو بيكون بعد النار. فشوفوا بيحبسوا ليه بقى هم هنا يا بنات، سبحان الله، عشان بقى لاني يتقاضون مظالم، يحبسوا لي على هذه القنطره. عشان كده تلاقي ناس بتقول بيني وبينك القنطره، بتسمعوها لانهم يعرفوا ان حتى لو نجوا من هذا بيبقى في قنطره، للقنطره دي يحصل بقى قصاص مظالم العباد. ها طيب، حتى اذا نقوا وهذبوا، مش وذهب، وهذبوا، عشان هي مكتوبه غلط، وهذبوا يعني بمعنى أصح هو ما ينفعش يدخل الجنة، لا يدخل الجنة وهو يحمل مظالم للناس، لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في كتابه الكريم، طبتم فدخلوها خالدين. إذن لابد لهم أن ينقوا وأن يهذبوا. طيب إزاي يعني ممكن يجي سؤال هنا مثلا، يعني كيف وهم يأتون بهما، يعني هم جايين بهما، معهمش حاجة. بهما يعني ايه؟ ليس معهم شيء من الدنيا، مش هم على القنطرة، بهما معهمش شيء من الدنيا. طب ازاي هيحصل ده؟ لا ده هم هيخلصوا، هيحصل ايه؟ بياخد من حسنات ده وبياخد من حسنات ده، من حسنات والسيئات، زي ما انتم عارفين الحديث اللي هو اتدرون من المفلس؟ افتكروه، اللي هو الحسنات بالسيئات، بالحسنات والسيئات، ياخد من حسناته، ياخد من حسناته لغايه ما ما يبقاش معاه حاجه، ثم يطرح في النار. تخيلوا، يبقى ازاي هم هيخشوا الجنه كده؟ لا، لابد من التهذيب والتنقيه قبل ايه؟ قبل ان هم يخشوا الجنه، يعني طبتم فادخلوها خالدين. يبقى نخلي بالنا من حديث اتدرون من المفلس، ده يجي بقى يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا، فياخذ هذا من حسناتي وهذا من حسنات الحديث، ثم يطرح في النار والعياذ بالله. اذا انتبه ان الموضوع مش سهل يعني. ثم اذن لهم، بصي قال لك اذن لهم بدخول الجنة، خلاص بعد ما التهذيب والتنقية هذه، فوالذي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده لاحدهم بمنزله، اذل منه في الدنيا، يعني اذل لانهم عرفوا مساكنهم، لان سبحان الله هي بتعرض عليهم ايه؟ بالغداة والعشي، تعرض عليهم بالغداة والعشي، او بمعنى اصح لاحدهم بمنزله. هي في روايه اخرى عند البخاري برضو بدل كلمه اذل اهدى منه في الدنيا، يعني بيهتدي الى منزله في الجنه بسهوله، زي في سوره القتال، سوره محمد، ها محمد، ويدخلهم الجنه تعرفها لهم، هم عارفين مكانهم فين، عارفين لان بتعرض عليهم بالغداة وايه. عن ابي الضحى قال اجتمع مسروق وشتير بن شكل في المسجد، فتقود إليهما حلق المسجد. عن أبي الضحى، أيوة حديث الدراسة ده، قال اجتمع مسروق وشتير بن شكل، هنقرأ الأول، فتقود إليهم حلق المسجد، فقال مسروق لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا، فإما أن تحدث عن عبد الله فأصدقك أنا، وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني. فقال حدث يا أبا عائشة. قال هل سمعت عبد الله يقول العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه؟ فقال نعم. قال وأنا سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال نعم وأنا قد سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ قال نعم وأنا قد سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ قال نعم. قال وأنا سمعته. إذن يعني هو الموضوع لو حبينا يعني نقول باختصار لهذا، إني مسروق وشتير هذا اجتمعوا مع بعض في المسجد، كانوا في المسجد مع بعض، فتقود إليهما حلق المسجد، يعني نشرح على طول احنا ماشيين، يعني كل أصحاب الحلق بيسموها الحلق، اللي هي الحلقات، بيعملوا حلقات في المسجد، بيقعدوا دايرات دايرات دوائر، حلق حلق حلق مع بعض في المسجد كده. فدول الناس اللي قاعدين في الحلق، أول ما شافوا مسروق وشافوا شتير بن شكل، عملوا إيه؟ قاموا عملوا ايه؟ هم لما شافوا مسروق وشافوا شتير، قام اصحاب الحلقة التي كانت في المسجد وجلسوا لمسروق وشتير جلسوا ليهم. يبقى ايه؟ حسوا دول، شوفوا هم حسوا ان هم ايه؟ هم فعلا هكذا، هم اهل علم، شفتوا مكانة اهل العلم، فهم لما شافوهم راحوا جايين لعلهم يسمعوا منهم كلام ايه؟ كلام ينفعهم، لان دي في مكانة اهل العلم اهو. فقال مسروق بقى فهم، ألا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا؟ هم جم دول عشان يستمعوا إيه؟ منا خيرا، يسمعوا خير مننا. فقال لصاحبه فإن، ودي برضو طريقة، شوفوا الطريقة دي طريقة في التعليم على فكرة، خدوا بالكم. قال لصاحبه إيه؟ قال له إما أن تحدث عن عبد الله، يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ لأن مسروق وشتيرة هذا الاثنين دول كل منهما سمع من عبد الله بن مسعود، فهمتم؟ سمعوا من عبد الله بن مسعود، فهو بيقول له إما أنت تتحدث عن عبد الله بن مسعود وأنا أقول أصدقك في الكلام، دي طريقة يعني، أنت تتكلم وأنا أقول نعم يعني صدقت كده يعني، وإما أن أحدث أنا مثلا فأنت تقول صدق، يعني يخليها طريقة في الإلقاء، فهمتم إزاي؟ طريقة في الإلقاء والتعليم دي ممكن يعني تخلي المعلومة يعني فيها تمكين أكثر للمعلومة، والنفس تتمكن منها، فيها زيادة في القبول على فكرة. يبقى طريقة في التعليم كده تمكين يعني للمعلومة في النفس وزيادة القبول، فهمتم إزاي؟ قال له أنت تتكلم عن عبد الله بن مسعود لأن الاثنين سمعوا من عبد الله بن مسعود، وأنا أقول نعم صدقت، وأنت طريقة، فهمتم إزاي؟ فبدأ يقول له فقال طيب، فقال حدث يا أبا عائشة. أبا عائشة ده مين؟ هي كنية مسروق، دي كنية مسروق. قال فراح متكلم، قال إيه بقى؟ أبا عائشة قال هل سمعت عبد الله، شفت الطريقة، يقول العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج وهكذا يعني. هل سمعت العينان؟ ايوه العينان اصل الزنا. ليه؟ لان دول عارفه كل حاجه ليها رائد، ليها داعي، هي بتبدا بكده، علشان كده العينان مهم جدا الانسان يغض البصر، يعني دي رائدان وبيدعو الى الزنا والعياذ بالله. وقد سئل النبي عن نظر الفجأة فأمر السائل بإيه؟ بإنه يصرف البصر على طول، حتى لو وقعت نظره على حاجة مش يسترسل في النظر بقى ويقول ما هم كده، لا، أنت وقعت نظرك خلاص أنت ما تسترسلش في هذا النظر، والمفروض تصرف بصرك خالص. تعرف القرآن بيقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ها، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم، يعني الآيات. إذا الموضوع كله مش مجرد الإيمان بالقول فقط، لكن في فعل. شوف العينان يزنيان أصل الزنا الفرج، فإنهما إيه؟ الرائدان وإليه بيدعو. طب واليدان يزنيان إزاي؟ ما هو باللمس. طب والرجلان يزنيان إزاي؟ بالمشي. كل ده مش كل أولئك، أنت مسؤول عن كل ده، تعاطي هذه الأسباب أنت تمنع نفسك اساسا تظبط حالك، لاني المسلم هكذا يظبط حاله بالدين وبالشرع. ليه؟ لاني يعني في فرق الله يعني. طب ما ده مثلا نتكلم على اني هذا رجل وهذا رجل وهذا له زي ما له هذا الرجل، طب ليه ده بيحفظ نفسه وده ما بيحفظش نفسه؟ الدين وايه، وان ده بيكون بسلوك بيسلكه، فبيظهر عليه سلوك ايجابي اهو. شوفوا واليدان يزنيان، طب دول بالنم، طب الرجلان يمشي بالفاحشة، الفاحشه والفرج يصدق ذلك او يكذبه، يعني بعمل الفاحشه او بيجتنبها. فشوفوا هم الحوار ماشي معاهم ازاي، بيقول نعم وبيقول وانا سمعته، يعني بيصدق، يعني زي ايه، الاثنين بيصدقوا بعضهما بعضا، فصدق بعضهما بعضا فعلا الكلام هو ده، سمعه من عبد الله بن مسعود وانا سمعته من عبد الله بن مسعود، وهكذا بيتكلموا لغايه ما مثلا في الحديث بيقولوا ما في القران ايه اجمع لحلال وحرام وامر ونهي، بالايه اللي هي ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. شوفوا الايات، قالوا نعم سمعتها، والايه اللي فيها فرج، يعني شو بيعلمنا؟ هذه الايه من يتق الله يجعل له مخرجا، قال نعم سمعت. الايه اللي فيها الايه الاشد تفويضا، هي باختصار الايه الاشد تفويضا واشد رجاء، يعني اللي هي ايه؟ يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله جميعا، من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب ان الذنوب جميعا، قال نعم وانا سمعته. اذا حتى الايه الاخيره اهي لا تعارض بينها مثلا وبين قول الله عز وجل، انتوا عارفين الايات، هذه الايه بالذات لا تعارض بينها وبين قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به. ما هذه الايه اللي هي يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، هذه الايه في حق مين؟ في حق من تاب. لكن ان الله لا يغفر ان يشرك به، دي والعياذ بالله في حاله من مات على الشرك. اذا شفتوا هذه، يعني ده باختصار شديد كل اللي انتم شايفينه قدامكم، هذا ان اهل العلم اهو وكانوا في المسجد والناس اتلمت عليهم علشان تسمع منهم، فالاثنين بيسمعوا من عبد الله بن مسعود، بداوا يحدثوا بالايات وبداوا يعلموا الناس ودي فعلا توضح لنا مكانة أهل العلم، وإزاي دي طريقة برضه في التلقي. وذكروا أمور كثيرة مثلا في موضوع الزنا وآيات الله عز وجل. تمام؟ طيب في بقى الحديث اللي بعديه برضه هو يبدو لكم طويل، ولكن برضه هو إن شاء الله يعني شرح بسيط جدا. عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر بعديه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي. لو خدت بالكم يا عبادي، هذا حديث قدسي النبي يرويه عن الله عز وجل، يعني الألفاظ والمعاني كلها كلام مين؟ كلام الله عز وجل. والله ناخد بالنا برضو يعني في الحديث ده إن هو حديث جامع لأمر الدين كله، يعني من جوامع الكلم والله، وفي بيان لعظمة الله عز وجل. طبعا نشوف هذا الحديث القدسي وحديث إلهي. عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كان على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة، المخيط مش الخط، انتوا عارفين. يا عبادي إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث، يعني يتكلم به، جثى على ركبتيه. والله حديث جميل جدا رائع، كلنا حافظينه تقريبا يعني، وعارفينه بمعنى أصح درسينه. فشوفوا هنا في 10 نداءات اللي هي موجودة، شوفوا 10 نداءات بقول يا عبادي موجودة، وموجودة في صحيح مسلم 10 نداءات بقول يا عبادي يا عبادي الله عز وجل. ها، وحديث جامع الدين كله والله. شوفوا أول حاجة: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. الجعل هنا الجعل الشرعي، يعني هو مش كوني طبعا، لانه لو كان كوني كان امر انتهى. هنا الجعل الشرعي: جعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. تمام؟ ولا ما فيش حد يغتر بقوته وبقدرته على انه يظلم، لان انتم لسه واخدين الظلم ظلمات. فلا تظلموا، في ظلم، ربنا سبحانه وتعالى خلق الظلم ولكنه لا يرضى لعباده الظلم. ها، طيب يا عبادي، شوفوا تكرير او قرر الله عز وجل ان هذا حديث قدسي، التنبيه هنا يا عبادي، 10 نداءات في صحيح مسلم على فكره. شوفوا: انكم الذين تخطئون بالليل والنهار، وانا اغفر الذنوب ولا ابالي، يعني تخطئون، يعني في ذنوب بتعملوها، ويا عبادي انا اللي بغفر الذنوب هذه جميعا، يعني مثلا في عبادي كلكم ضال الا من هديتم. تمام؟ كلكم جائع، اي يبقى اذا الانسان محتاج دائما الى المولى عز وجل، كلكم جائع محتاج الى الطعام لا يستغني عنه. ايه ها، تمام كده، كلكم جائع يحتاج الى الطعام ولا يستغني عنه، كلكم جائع الا من اطعمته، الا من يسرت له هذا ورزقت ذلك، فاستطعموني أطعمكم، بمعنى الألف والسين والتاء أنتم عارفينها، للطلب، سين والتاء اللي هي سين والتاء استطعموني، زي استغفروا ربكم، زي استعينوا بالله، كلها دي للطلب، يعني اطلبوا مني الطعام، اطلبوا مني القوت، أطعمكم. سبحان الله، يا عبادي كلكم، كلها تصدير، إن شو يا عبادي، تنبيه. في امر ربنا معتني بينا. يا عبادي كلكم عار الا من فسوت فاستكسوني اكسكم اكسكم، يعني كلكم محتاجين الى ستر الله وليكم في ستر عوراتكم، والى ان انتم التنعم باللباس والتنعم بهذا الريش والزينه. فاطلبوا كل حاجه تطلبوها من الله عز وجل استجب لكم. يبقى الشاهد ده ايه؟ ان هذا بيقتضي ان جميع العباد مفتقرون الى الله عز وجل في جلب مصالحهم وفي دفع الضرر عنهم في كل الامور، في امور الدنيا وفي امور الدين. يعني مثلا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته، دي موجوده برضه في روايه مسلم، وهذا لا ينافي ان الله عز وجل خلق عبادي زي ما انتم عارفين على الفطره، لكن هنا الضال لا يعلم الاحكام الشرعيه ويبحث عن الحقيقه، زي النبي صلى الله عليه وسلم كان في الايات ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، والله خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وربنا هو اللي بيعلمكم. اذا انتم مفتقرين الى المولى عز وجل في كل الامور، في جلب المصالح ودفع المضار في امور الدنيا والدين. اصلا العباد كلهم قانتون تحت، يعني تحت ملك وتدبير المولى عز وجل، لا يملكون لانفسهم اي شيء من ذلك، لكن الله عز وجل هو الذي يتفضل على عباده المؤمنين بالهدى وبالهدايه، يعني هدايه التوفيق وبالرزق يعني نقدر نقول قول الله عز وجل برضو في هذا الحديث يا ايها الناس، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يعني هذا يجمع كل الكلام هذا، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ولو اجتمعتم كلكم في صعيد واحد، يعني في مقام واحد قاعدين كده، ها سبحان الله، بتطلبوا في صعيد واحد، اجتمعتم كلكم في صعيد واحد وطلبتم من الله امر فسالتم هذا، تمام، ده مش هينقص في ملك الله اي شيء. عارفين كده لما المخيط بيغمس في البحر ويطلع، هل هيطلع بيه اي حاجه؟ لا. بس ربنا بيقول لنا خلي بالكم، هي اعمالكم زي اجعلها عليكم، يعني بمعنى احصيها، يعني في روايه مسلم موجود بعده بمعنى احصيها، احصاه الله ونسوه، فخلي بالكم احصاه الله ونسوه، هي اعمالكم اجعلها عليكم. فعشان كده فالانسان اللي بيجد خير فيحمد الله عز وجل على هذا الخير، والإنسان اللي بيجد شر والعياذ بالله لا يلوم إلا نفسه. وأنا عاوز أقول لكم إن ابن تيمية ليه كلام جميل جدا، كان ابن تيمية ليه كلام جميل جدا عن هذا الحديث يا بنات، والله بيقول إيه، بيقول ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث يعني شريف القدر وهو عظيم المنزلة يعني. ولهذا كان الإمام أحمد بيقول هو أشرف حديث لأهل الشام، لأن أبو إدريس الخولاني أشرف حديث اللي هو كان بيحدث بيه أصلا أبو إدريس الخولاني. كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. في رواية برضو لأبو ذر بيقول اللي هي ما أضلت الغبراء وما أضلت الخضراء أصدق منه، بيقول إن هذه من الأحاديث، طبعا أبو ذر أنتوا عارفينه صدوق، يعني هو من كان بيقول ان هذا الحديث من الاحاديث التي رواها النبي عن ربه وان لم تكن قرانا. شوفوا يعني الناس كانت بتقرا هذا الحديث يجزو على ابو ادريس الخولاني، وفعلا اشرف حديث لاهل الشام. يجب علينا ان احنا كلنا نعرف ان هذا الحديث شريف القدر، والقدر خيرها اللي هي انما هي اعمالكم اجعلها عليكم، يعني احصيها عليكم، من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلوم الا نفسي. وكله بينضم في ايه واحده بس في القران الكريم، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يعني دي اخر حاجه في هذا الحديث، وان شاء الله نبدا اللقاء القادم باب كفاره المريض اللي هو باب 198. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.